بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة بالتعاون مع مندوبية الدعوة بالمعابدة في دورتها 11 أن تقدم لكم شرح العقيدة التدمورية الشرع والقدر لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن محمد الغفيص. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط الثاني. مدار التشريع في سائر الأمم معتبر بالمصالح الكلية والمصالح الراجحة. نعم. على في دين الرسل، قد يقول قائل كيف التطبيق؟ إذا جئنا الغنائم مثلا، لما كانت منهية عن، لما نهي أولئك القوم عنها، فمعناه أن المصلحة في النهي، ولما أحلت لهذه الأمة معناه أن المصلحة في الإباحة، مع أن العمل من حيث هو إيش واحد. يقال لأن هذه الأمة لها اختصاص، ولذلك الأمم الأخرى أمم خاصة، أما هذا النبي فهو نبي عامة، وأصحابه يدعون جميع الناس للإسلام. فمن هنا إذا اعتبرت النظر الشرعي تجد أن إحلال الغنائم يناسب حال هذه الأمة أو لا يناسبها؟ يناسبها، لأنهم أمة دعوة لسائر الناس، فيتقووا بهذه الغنائم، يتقووا بهذه الغنائم على مواصلة ماذا؟ دعوتهم. بخلاف الأمم التي في نبوات خاصة، فإن هم في قومهم الخاصين، فإذا أما أخذوا الغنائم عادت الغنائم إلى النفع ماذا؟ الخاص. ومن هنا كانت النار حفاظا لإخلاصهم تنزل فتحرق هذه الغنائم التي يغنمونها، حتى لا يتعلق القتال والجهاد بطلب المغنم. ومع ذلك لما أحلت الغنائم لهذه الأمة أغلق النبي عليه الصلاة والسلام وأغلقت الشريعة هذا الأثر، فصار في حق الغال من الغنيمة الوعيد الشديد. وتعرفون بعض الآثار الصحيحة التي جاءت في هذا في حق من غل من الغنيمة قبل أن تقسم. فالمقصود أن وصار في الغنائم خمس لله ورسوله، فهذه أمور معتبرة في الفقه. أن يبقى أن التشريع ليس من باب المشيئة التي لا تقوم على الحكمة، أن الله يحل لقوم ويحرم على آخرين دون حكمة في ذلك، بل لمحض الإلزام ليس إلا هذا. ينزه تشريع الله سبحانه وتعالى عنه، لا في هذه الأمة ولا في غيرها من الأمم. لكن أحيانا حكم يحل لهذه الأمة ويحرم على غيرها، لأن مصلحة أولئك في ما جاءهم من الحكم، ومصلحة هذه الأمة في ما جاءها من الحكم. نعم. كيف؟ بس أختم قليلا. قال: والله جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. أوقف على هذا، قف على قوله: والله جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم. نقف على هذا ونبقى مع بعض الأسئلة، ونبه الإخوة الذين قد ينصرفون قبل الأسئلة إلى أنه غدا إن شاء الله نبتدأ الدرس 5:00 أفضل. نبتدأ الدرس إن شاء الله تعالى 5:00 وننتهي منه لعله 6:30 إن شاء الله تقريبا أو ما يقارب ذلك. تفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم أن البدعة الغالية نوعين، فلسفة منقولة، فما هو النوع الثاني؟ البدعة كما قلت أنها قد تكون غالية وقد تكون دون ذلك. فالغالية إما أن تكون منقولة، وإما أن تكون أوجها من أحوال العوام الشركية. هذه قد لا تكون منقولة كفلسفة، يعني لا تسمى فلسفة، لكنها أوجه من الانحراف بسبب الخاصة من غلاة أهل البدع. نعم. هذا السائل يقول: لماذا كفر من أنكر العلم ولم يكفر من أنكر الخلق، والكتاب ناطق بكليهما؟ من أنكر أن الله يعلم ما سيكون، ليس في الشرع ولا في النظر كمن يقول إن الله هو الخالق لكل شيء لكن يقول إن العبد فعله ليس مخلوقا لله، لأنه دخل عليه أن فعل العبد هو حركة العبد، ولم يفرق بين كون العبد فاعلا وبين كون العبد إيش خالقا. يعني أليس الآن حتى عند أهل السنة والجماعة يقولون إن العبد هو الفاعل لفعله، أليس كذلك؟ ولا يقولون هو الخالق لفعله. فكثير من الناس من القدرية اختلط عليهم كيف نقول إن العبد فاعل ولا نقول إنه خالق، كأنك إذا قلت العبد هو فاعل فعله هو بمعنى قولك، فهي مسألة فيها اشتباه، التفريق بين كون العبد فاعلا وبين كونه خالقا لفعله، بين كونه فاعلا لفعله وبين كونه خالقا لفعله، فالإشكال موجود. ولذلك حتى ربما لو سألت بعض الناس ما الفرق بين كون العبد فاعلا وبين كونه خالقا قد يكون سريع الإجابة، لكن أن الله يعلم ما سيكون هذه لا ينفك عنها، هذه لا ينفك عنها إلا إنسان ليس له أصل في الإيمان. ومن هنا فرق الأئمة بين هذا وهذا. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما مفهوم البداءة عند الرافضة، وهل هي تعارض الإيمان بعلم الله لكل شيء؟ مسألة البداء بل وكثير من المصطلحات المستعملة عند طوائف من المخالفين للسنة والجماعة يكون المصطلح واحدا ويكون تفسيره مختلفا بحسب درجات هذه الطائفة من حيث الغلو وما دونه. فقد يستعمل المصطلح ويفسر بوجه من الغلو، وقد يستعمل هذا المصطلح ويستعمل أو يفسر بوجه دون هذا الغلو. وإذا كان كذلك فهذا المصطلح شأنه على هذه الدرجة، وهذا ليس خاصا بهذا المصطلح ولا بهذه الطائفة، بل يوجد في كثير من المصطلحات وكثير من الطوائف. ولعل من الأمثلة البينة هنا حتى يتبين المفارقة مصطلح الفناء، فإن منهم من يستعمل الفناء ويقصد به القول بوحدة الوجود وهما يسمونه بالفناء عن وجود السوى، ومنهم من يستعمل الفناء ويقصد به الفناء عن شهود السوى وهذا دونه، ومنهم من يقصد بالفناء الفناء عن إرادة ما سوى الله، أي أنه يكون مريدا بعمله وجه الله، وهذا الفناء كما يقول ابن تيمية هو فناء أصحاب السنة وأتباع الأنبياء. مع أن مصطلح الفناء في الاستعمالات الثلاثة واحدة، طبعا لا يقال ذلك في البداء لأنه لم يستعمل بوجه مقتصد، بل استعمل بوجه باطل مخالف للشريعة والأصول، لكن الذي أقصد منه أن المصطلح قد يفسر بتفسير بين في الغلو، وقد يتفسر بتفسير دخله عند أصحابه اشتباه. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يجزم بدخول الكافر الذي مات على الكفر بالنار كالبابا مثلا؟ أنا أستغرب والحقيقة أتأثر، ربما الإخوة يلاحظون ذلك، إلى أن الناس مشغولين بأحاد من العلم عن أصول من العلم، مشغولين بأحاد من العلم ومناطات من العلم عن أصول كبرى من العلم، فتجد أنهم ينشغلون بهذه الأحاد وبتتبعها وبالأصول لنتائج فيها وبالبحث في كلام أهل العلم، ويأتيك هذا يقول وجدنا السطر لابن القيم يحتمل هذا الحكم، ويأتي آخر ويقول وجدنا السطر لابن تيمية في هالمسألة هذه، في هالمسألة هذه وجدنا السطر لابن تيمية كأنه لا يرى التعيين، وهذا يقول لا في كلام ابن القيم يفهم من التعيين. هذا الكلام الحقيقة لا أدري لماذا، أني أنا في نظري أن الإنسان يعني كما أنه يقصد إلى طلب العلم إلا أنه يفكر ما هو العلم الذي يقصد إلى طلبه وإلى تحصيله. المحكم من العلم هو الأول، ومن وصل إلى محكم من العلم فإن هذا يفقه ما قد يكون عند من دونه متشابها. وأما أن الإنسان يبدأ بمتشابه العلم دون فقه أصوله ويبدأ بأطراف النتائج دون معرفة الأصول والمقدمات، فهذا ليس منهجا في السؤال، ولا أرى من الحكمة أنه يستجاب لهذه الأسئلة، ترى بعض الناس يظن أنه كل ما سأل لا بد يجاب، وهذا مو بصحيح. يعني ينبغي أن المجيب أيضا، والإخوة طلاب علم يجيبون في مسائل، لا تتعود أن كل ما سألك العام عنه فإنه لا بد أن يكون جوابه صحيحا. إذا سأل عن طرف من العلم هو له مقدمات أولى، وأنت تعلم أنه لم يحكمها وليس محققا فيها وليس فقيها فيها، فهذا ليس جوابه. مثل الآن بعض اللي يسألون عن المسائل قيام الحجة وبلوغ الحجة والعذر بالجهل، وإذا جئت مكوناته وجدت طالب في أول سنة ويريد أن يطبق هذه الأحكام على الناس ويكفر هذا ويمنع الكفر عن هذا ويجري أحكام الردة على هذا، هذا ما من الحكمة والعقل أنك تستمر معه في النقاش وتعطيه القواعد اللي يستعملها على خلق الله ويخالف زيد ويخالف عمر ويتصادم مع الناس، هذا ما هو وجه من الحكمة. فأنا الذي أقول إن هنا الناس يعرفون الأحكام الشرعية، أن الله سبحانه وتعالى لعن الكافرين وعد لهم سعيرا، أما أنهم يدخلون في جدليات خاصة هذه قد يكون لها حكم عند أهل العلم، لكن أن يشغل العوام بها وأن يطبق الأمر على العوام بها ثم يتسلسلون الأمر، مثلا في قيام الحجة ما معنى قيام الحجة، هل يوجد في هذا الزمان أهل فترة أو لا يوجد أهل فترة، هذه أطراف من العلم، وحينما يقال إنها أطراف ليس بالضرورة أن كلمة أطراف بمعنى من صغار العلم، لا، هي أطراف بمعنى عالية من العلم، يعني لا يصل إليها إلا كبير علم وفقيه فيها، مثل تقرير مسألة هل في هذا الزمان أهل فترة أو ليس في أهل فترة، هل الفترة فقط من قبل بعثة النبي أو بعد بعثة النبي وجد في أهل الأرض من هو من أهل الفترة، هذه يدرسها أهل العلم ويصلون فيها إلى نتيجة لأنه يتعلق بأحكام. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حديث بلال في ركعتين سنة الوضوء فقد أتى بسنة من غير دليل وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وكذلك حديث خباب حين صلى ركعتين قبل قتله وصارت سنة، ما فعله بلال رضي الله تعالى عنه من كونه إذا تطهر طهارة صلى بهذه الطهارة، فهذا من باب العمل بالمطلق، هذا من باب العمل بالمطلق، ولهذا من فعل بلال أو بفعل بلال رضي الله عنه ليست سنة، لكن لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم أقراره صار تقييدا للمطلق. ومن هنا قيل إن ما يسمى في بعض كلام الفقهاء بتحية أو سنة الوضوء، بسنة الوضوء، إنها من السنن، هذا لم يقع بفعل بلال، يعني كونها سنة للمسلمين فيقصد إليه، هذا لم يقع بفعل بلال، وإنما وقع بإيش؟ بإقرار الرسول عليه الصلاة والسلام. بل فعل بلال هو يدل على ما سبقا قلناه، أن الأصل في العبادات المطلقة أنها لا تمنع، فمن أراد أنه إذا توضأ صلى ركعتين، هل هناك دليل شرعي يمنع أن الإنسان بعد الوضوء يصلي؟ ما هناك دليل شرعي، ومع ذلك بلال كان يلتزمها ابتداء وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على الالتزام. فكذلك من قال إنه مثلا في عشر ذي الحجة أنسب العبادات في حقه، كما هو حال كثير من العوام، أنه يصوم فالتزم هذا الصيام في حقه، فهذا يقال إنه مما يسوغ، لكن هل هو من السنن الخاصة؟ لا، ليس من السنن الخاصة. نعم. وكذلك فعل خبيب رضي الله تعالى عنه من باب أنه قصد أن يختم له بعمل صالح، أليست أصول الشريعة جاءت بتعظيم مسألة ختم الأعمال والأعمار بالأعمال الصالحة، فأراد رضي الله عنه بدل ما يختم له وهو يتكلم أو يشرب ماء أو يلهو بكلام عام، أراد أن يختم له بماذا؟ بعمل صالح. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد حتى من أبي من عمه أبي طالب أن يختم له بأشرف الأعمال الصالحة ليدخل في الإسلام، وكان يقول: يا عم قل لا إله إلا الله. وهذا من فطرة الإنسان ومن شريعة الله أنه يقصد في خاتمة أمره إذا تبينت له مقدمات هذه الخاتمة أو قراءة هذه الخاتمة أن يشغلها بماذا؟ بعمل صالح، كما لو كان شخص مثلا يحكم عليه بالقتل لكونه قاتلا، فقبل أن يقتل قال: هاته القرآن أريد أن أقرأ، هل يقال بدعة؟ هذا ترى قلة التفكير يعني من الكلام هذا. إنسان يريد أن يقتل فيريد أن يعبد الله بعمل صالح، طيب يقرأ قرآن بدعة، طيب يصلي بدعة، طيب ايش يعمل؟ هذه عبادات مطلقة تقول خلاص. طيب اليوم هذا كله آخر يوم من حياته، قالوا بكرة ينفذ عليه حكم القتل والقصاص، قال أريد والله أن أصوم هذا اليوم، هل تقول والله ما في دليل على الصيام قبل القتل؟ هذه مسائل مطلقة في الشرع. فالأصل في المطلق لا يقيد، الأصل في المطلق لا يقيد، وفي العام لا يخصص. نعم. أحسن الله إليكم، كيف الجمع بين السجود لغير الله على وجه التحية كان جائزا في الشرائع السابقة، أما في شريعتنا فالسجود لغير الله شرك؟ السجود لغير الله سبحانه وتعالى تعبدا لا شك أنه من الشرك، وأما الذي وجد في بعض الشرائع فلا أسلم أنا بهذا الإطلاق أنه سجود بمعنى السجود الذي جاء في شريعتنا، وإنما كان نوعا من التحية العامة التي يختلف أو تختلف كيفيتها وتختلف ماهيتها العلمية والقلبية عن السجود الذي جاء ليس في شريعتنا بل في كل الشرائع. فإنكم تعلمون أن السجود الذي هو سجود الصلاة هذا مشروع لسائر الأنبياء، والصلاة شرعها الله سبحانه وتعالى لسائر النبيين والمرسلين. فما وقع في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام لأهل العلم كما تراه في كتب التفسير جوابات عن هذا، لكن على أي تقدير في الجواب فإنه يعلم علما محكما أن ذلك السجود الذي جاء ذكره في تلك السورة لم يكن هو السجود أو لم يكن في ماهيته من حيث الصورة والحقيقة القلبية والعلمية كالسجود لله سبحانه وتعالى. ولذلك ما توهم به بعض نفاة الحكمة والتعليل أن ما يكون توحيدا في شريعة يكون شركا في شريعة أخرى هذا ليس صحيحا. حتى في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام كانت الصلاة والسجود لله من أصول التوحيد، وكانت السجود لغير الله سبحانه وتعالى من جنس السجود في الصلاة كان نوعا من ماذا؟ من الشرك. نعم. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول هل يوجد تصوف على السنة؟ هذا مصطلح التصوف كما تعرفون مصطلح طرأ في أثناء المئة الثانية ونسب إلى هذا المصطلح أقوام هم من أعيان السنة والجماعة كالفضيل بن عياض مثلا فإنه نسب إلى هذا الاسم، وانتسب إليه قوم عندهم بعض البدعة والغلط ولكنهم فيهم اقتصاد، ومن هنا لا يصح أن يوهم المسلمون فيقال هذا تصوف على السنة، لأن هذا يعني تزكية مطلقة لهذا الاسم. لكن الذي يقال من باب العدل أن التصوف ليس وجها واحدا، بل قد يكون تصوفا غاليا وقد يكون دون ذلك، وقد يكون تصوفا كما يسميه ابن تيمية مقتصدا، أي أن أصحابه ينتسبون للتصوف وهم في جملة الأصول على السنة وإن كانوا يخطئون في بعض الأقوال والأعمال. وهذا من سماهم ابن تيمية رحمه الله بمقتصدة الصوفية، وأحيانا نسميهم فضلاء الصوفية. ولما ذكر تقاسيم الصوفية قال منهم صوفية أصحاب الكلام، ومنهم صوفية أصحاب الفلسفة كابن عربي ونحوه، قال ومنهم صوفية أصحاب الحديث. فيقصد بأصحاب الحديث ليس معناه أنهم من المحدثين، وإنما المقصود أنهم في جملة أصولهم يقاربون أصول السنة والجماعة. هذه حال كانت موجودة في أوائل المتصوفة الذين يقاربون جمهور الأصول الشرعية، وإن كان هؤلاء لا يعني أنهم سلموا من البدع القولية والبدع العملية. هذا في من انتظم في اسم التصوف ومصطلحاته، وإلا من نسب إليه فقد ينسب إلى التصوف من هو من أهل السنة المحققين وأصحاب السنة المحققين كما قلت في الفضيل ابن عياض. فالتصوف ليس طبقة واحدة، لكن أن تقول تصوف على السنة هذا مصطلح ليس بحكيم، بل كل سلوك على السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ألا يمكن أن نقول أنه يتم الانضباط في الاختلاف والتفرق بالرجوع إلى إقامة الدين الذي قد بين فصل، فيكون بذلك التفرق قد فصل فيه من جهة المقابلة فيما فصل من إقامة الدين؟ هذا وجه في التحصيل، لكنه إذا تحصل فهو يتحصل كمقدمة، وأما كتطبيق فيرد عليه السؤال السابق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نرجو توضيح حكم التبرك بالكعبة وبقبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرد على شبهة من استدل بحديث أسماء بنت أبي بكر في الجبة استدل بها بجواز التبرك بقبره صلى الله عليه وسلم. نعم، أما التبرك فتعلمون أنه يفعل على قصد التعبد، يعني التبرك بالكعبة أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجاء الأثر. ومعلوم أن ما يتعلق بشريعة الإسلام بسائر أوجهها أن الأصل في العبادات التوقيف، وهذا المعنى إذا ما قصد وحقق وضبط في عقول المسلمين وأحوالهم وفقهوا هذا المعنى أن الأصل في أحوال الناس العامة الإباحة كبيعهم وشرائهم ومأكلهم وملبسهم، وأن الأصل فيما يتقربون به إلى ربهم سواء سموه تبركا أو عبادة أو قربة أو محبة لله أو محبة للنبي، والأصل فيما يتقربون به إلى ربهم أن الأصل فيه التوقيف، فلا يشرع إلا بدليل. أنا فيما أرى أن هذا من أقرب الأمور التي تقرب، يعني تضبط أحوال المسلمين، أن يقرر لهم هذا الأصل. إذا ما استقر بقي السؤال: هل التبرك بجدران الكعبة مثلا بطرق خاصة أو بماهيات خاصة له أصل في السنة أم لا؟ فإذا تأملت السنة عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الركن اليماني، وأنه صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، فيكون هذا هو المشروع، وأنه طاف بالبيت. وأما أنه تعلق بجدران الكعبة أو مسح سائر الجدران أو سائر الأركان أو ما إلى ذلك فهذا ليس منقولا في سنته. فإذا ما نظم الناس على هذا المعنى، وكذلك في قبره عليه الصلاة والسلام لما توفي صلى الله عليه وسلم ما كان أصحابه يقصدون إلى شيء من هذه الأحوال، وإنما كانوا يسلمون عليه في قبره السلام الشرعي المعروف في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيبنى الناس على هذا الأصل. وهذا فيما يظهر أجود الطرق لرد الشبهات، أجود الطرق لرد الشبهات، وهو رد المسألة المشتبهة إلى المسألة ماذا؟ المحكمة. لا تجادل في المشتبه، كثير من الناس الآن يجادل في وسط المشتبه، هذه المجادلة في المشتبه في الغالب لابد أن يكون من أمامك اجتمع فيه أمران: أولا حسن العقل، وثانيا حسن الديانة إذا كان صاحب ديانة وورع ويريد الرجوع للحق، وحسن العقل وحسن الفقه. ولذلك لستم تسمعون كلمات قالها بعض الأئمة في ثقل مجادلة الجهال، حتى نقل يعني عن الشافعي في هذا كلاما قويا، يقول حتى نقل عن الشافعي أنه يقول: ما جادلني فقيه إلا كفأني، ولا جادلني جاهل إلا غلبني. يقول الفقيه إذا جادلني إيش كافأني، يعني تبين من كلامه عنده شيء. يقول: لكن ما جادلني جاهل إلا غلبني. ما يقصد الشافعي أن الجاهل غلبه بجهله، لكن يقول هذا الجاهل في نظري أنه إيش، في نظري أنه غالب. فمجادلة الجهال صعبة، ولذلك الجهال لا يجادلون بتفصيل هذه المشتبهات، يردون إلى أصول محكمة يسلمون بها. ما هو الأصول المحكمة؟ أن الأصل في دين الإسلام أن كل ما يفعل قربة إلى الله نحتاج فيه إلى دليل من كتاب الله أو سنة نبيه، ولا دليل على ذلك. النبي جاء مكة واعتمر 4 مرات، وكان قبل أن يهاجر في مكة وحج حجة الوداع، فما نقل عنه أنه فعل في الكعبة إلا أنه قبل الحجر الأسود، وهذا ليس تبرك، أيضا يسمى تبرك بالكعبة، يسمى هذا تعبد فعله. ولذلك كان عمر يقول ماذا؟ ما يرجو عليه الصلاة والسلام بركة الحجر كحجر، بل يفعل ذلك لأن الله إيش شرع له ذلك. وإلا كما قال عمر وهو يقبل الحجر: إني لأقبلك وأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع، كما في الصحيح رواية عبد الله بن سرجس قال: رأيت الأصلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول: والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فتقبيلنا للحجر الأسود واستلام الركن اليماني هذا من باب التعظيم لشعائر الله، ومقصود بشعائر الله ما شرعه الله ورسوله. لولا أن الله قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما كان لأحدنا أن يقول أن الصلاة خلف مقام إبراهيم مشروعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر الأسئلة. هذا السائل يقول: حصل لدي إشكال نرجو إزالته في حديثك عن الرسومات والتحيز لدى المسلمين، هل تحقيقكم لهذه المسألة ينضبط تحتها مثلا عدم الغلو في النهي عن مجالسة أهل البدع الداعين لها والتدين بذلك؟ الجواب أن الذي ذكر ليس تحقيقا لحكم هذه المسألة كما قد أشار الأخ السائل، هو مجرد إشارة، إشارة إلى أنه يقع من بعض المسلمين من أهل الدعوة ونحوهم بعض الاختصاصات. أما ما يتعلق بمسألة أهل البدع فليس السياق فيها، ليس المقصود هنا مجالسة أهل البدع الداعين إلى بدعتهم، فهؤلاء درج الأئمة على ترك مجالستهم، وهذه من سنن السلف المعروفة أنهم لا يجالسونهم. لكن الذي أقصده أمور قريبة، أمور قريبة غاية ما يقع من تاركها أن يسمى ماذا؟ مخطئا أو ماذا؟ أو عاصيا. مثل بعض ما يوجد في بعض المجتمعات أنه يقول مثل هؤلاء الملتزمون وهؤلاء غير الملتزمون، أو متدينين وفساق. وتجد في سؤالات بعض الشباب في حقول التربية: أنا مثلا في بيت وفيها أنا الملتزم الوحيد فيها وأهلي فساق مثلا، كيف فساق؟ والله الأب يحلق لحيته والأخ الثاني مسبل ثوبه. نعم هذه معاصي، حلق اللحية وسبل الثياب معاصي، لكن الشعور الخاص العارم لدى الإنسان وخاصة الإنسان في أوائل التربية، وكأن هؤلاء ليسوا على طاعة الله وليسوا على أصل في, في, في, في دين الله، وكأنهم على ضلالة وهو الذي على هداية واستقامة واختصاص، هذا التطوير له إلى درجة الشعور بالعزلة أو إلى درجة التحيز الخاص، هذا هو الذي لا شك أنه، لا أقول أنه شرعي، هذا ليس شرعيا. نعم تعرف الرتب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، يسمى الفاسق فاسقا في حال إذا اقتضت القاعدة الشرعية أن يسمى فاسقا، ولكن تعرفون أنتم أنه حتى الفاسق في الشرع هل اسمه الوحيد في الشرع أنه فاسق؟ يعني إذا فسق وفعل فسقا هل تنزع عنه سائر الأسماء ولا يبقى له في الإسلام إلا اسم واحد يسمى به وهو اسم الفاسق؟ الجواب لا، يسمى مسلما، وهذا هو الأصل، الأصل فيه أنه يسمى مسلما، بل ويجوز أن يسمى مؤمنا، بل ويجوز أن يسمى مؤمنا. أين يسمى مؤمنا؟ كما لو دخل في خطاب عام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من شرح الأصل الثاني من كتاب التدمورية، والمنعقد في 19 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمدا وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وهو يذكر الأصل الثاني في رسالته وهو التوحيد، قال: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم إلى آخر كلامه. وهذا الذي تراه في القرآن في آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى كقوله: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين، وغيرها من الآيات، هذا وإن كان خبرا إلا أنه يتضمن، يعني هذا الخبر، أصولا من العلم في مقام التوحيد. فإن الله لما أخبر بهذا المعنى في كتابه في سياق متعدد في القرآن دل ذلك على أن دين الأنبياء واحد، فإن أولهم يبشر بآخرهم، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. وهذا دليل على أن كلمة الله سبحانه وتعالى التي نزلت على الأنبياء واحدة، وهي كلمة التوحيد، وتوحيده هو تحقيق معرفته وإخلاص الدين له وحده، وتحقيق معرفته سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده سبحانه وتعالى. فهذا ما يتعلق بهذا الأصل. ومن هنا صار الأنبياء يبشر أولهم بآخرهم، وآخرهم يصدق أولهم. وهذا يتضمن كما سلف، يتضمن أن دين الأنبياء واحد، ودينهم واحد باعتبار اتفاقهم على أصل التوحيد. ومن جهة الشرائع فإنه لا يتوهم متوهم كما توهمته بعض طوائف أهل القبلة أن شرائع الأنبياء مختلفة مطلقا، وهذا ليس بصحيح. مختلفة مطلقا بمعنى أنه تصير فيها أحكام على جهة التضاد المحض، بل يقال إن شرائع الأنبياء متعددة. ومعنى هذه الكلمة أقرب من معنى الاختلاف، وشرائع الأنبياء متوافقة من جهة ومتنوعة من جهة. أما جهة التوافق في شرائعهم فهو باعتبار أن جميع شرائع الأنبياء تقوم على اعتبار المصالح الكلية والمصالح الراجحة، فجميع ما كان مصلحة كلية في قومهم أو مصلحة راجحة فإن شريعة النبي المعين تكون داعية إليه، وما كانت مفسدته كلية أو راجحة فإن شريعة نبي من الأنبياء لا يمكن أن تأمر به. وهذا هو المناط العام في توافق شرائع الأنبياء، أن شرائعهم اتفقت على هذا الأصل، وهو الأمر بما مصلحته كلية أو مصلحته راجحة، والنهي عما مفسدته كلية أو مفسدته راجحة. وهكذا في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن جميع ما أمر به وشرع الله في شريعته فإن مصلحته إما كلية وإما راجحة، وجميع ما نهي عنه في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن مفسدته إما كلية وإما راجحة. وإن كانت بعض المثالات من التشريع قد يؤمر بها في شريعة نبي وينهى عنها في شريعة نبي، وهذا من جهة أن مسألة المصالح والمفاسد تختلف بحسب مناطات التكليف، وهذا يفسر به كيف أن بعض المثالات في الشرائع أحلت لقوم وحرمت على آخرين، فيكون هذا من باب هذه المراعاة، كما سبق في مثال الغنائم فإنها أحلت لهذه الأمة وحرم أكلها على غيرها من الأمم أو أخذها على غيرها من الأمم. فهذا لا ينافي مسألة المصلحة الكلية والمصلحة الراجعة، فإنما أحلت لهذه الأمة وإحلالها لهذه الأمة فيه تحقيق للمصلحة الكلية والمصلحة الراجحة، كما أن نهي الأمم عنها ليس هو من باب العقاب المحض، فإن الله نهى عنها أهل التوحيد من أهل تلك الأمم الذين يجاهدون في سبيل الله، أليس كذلك؟ فتكون المصلحة الكلية أو الراجحة هي المعتبر في حل هذا المثال أو غيره من الأمثلة. وعليه فإذا كان الأمر كذلك فإن شرائع الأنبياء متفقة من حيث مناطات التكليف الكلية باعتبار قاعدة المصلحة الكلية أو الراجحة في الأمر والمفسدة الكلية أو الراجحة في النهي، وإن كان ثمة جهة تختلف عن هذا المناط وهي جهة مقدار التكليف، فإن الصلاة الأمر بها فيه مصلحة كلية للعباد لأنها أخص الشرائع الظاهرة في تحقيق توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا أمر بها سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن مقدار التكليف في الصلاة يختلف بين الشرائع، ولذلك أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كانت 50 صلاة، ولا شك أن جميع الأنبياء أمروا بالصلاة وإن كانت عدد الركعات وبعض مواقيت الصلوات قد يختلف بين نبي وآخر، فهذا من باب التخفيف الذي آتاه الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، وإنما آتاه الله هذه الأمة عدلا منه وحكمة، عدلا منه وحكمة، فإن هذه الشريعة هي أخف الشرائع، يعني شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي أخف الشرائع، ولذلك في باب اجتناب النجاسات هي أخف الشرائع، وكان بعض أهل الكتاب كما في الصحيح إذا أصاب ثوب أحدهم بولا قرضه بالمقاريض ولم يكن الغسل كافيا، فهذا قصد إلى التطهير، يعني هذا القص، ولكن الذي جاء في هذه الأمة هو الغسل، بل دلت الدلائل على أنه لا يلزم في إزالة النجاسة، على الصحيح من قوله الفقهاء لا يلزم في النجاسة قصد الآدمي، بل إن النجاسة إذا طرأت على الثوب أو المحل من غيره متى ما استحالت فإن المحل يكون إيش؟ طاهرا، إذا استحالت ذهب لونها وطعمها ورائحتها، فإن المحل يكون طاهرا ولا يلزم التدخل من الآدمي. ولذلك كثير من النجاسات قد تزول بأثر الشمس أو أثر آخر من الأمور التي لا أثر للآدمي في قصدها، فيقال هذه الشريعة هي أخف الشرائع فضلا من الله سبحانه وتعالى وحكمة منه. وأشير إلى مناط الحكمة من جهة أن ما في القرآن في قول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، أحيانا مقام هذه الآية يختصر فقهه فيفسر أن هذه الأمة هي خير الأمم التي أخرجت للناس لأنهم يتآمرون بينهم، وهذا صحيح، يتآمرون بينهم بالمعروف ويتناهون عن المنكر، هذا صحيح، لكن مقصود الآية ومقصود تخصيص هذه الأمة بالخيرية وتخفيف الشريعة فيها ويسر الشريعة فيها هو أعم من ذلك، وهو باعتبار أن هذه الأمة هي الأمة ماذا؟ الخاتمة من الأمم، وباعتبار أن هذا النبي إنما كانت شريعته هي أخف الشرائع لأنها لجميع الأزمنة الباقية إلى قيام الساعة، وهي لجميع البيئات، وتعرفون أن الله خلق الناس متفاوتين وبيئاتهم مختلفة وآثار الزمان والمكان تؤثر في الناس، ولذلك بعض شرائع الأنبياء الخاصة ربما صبر عليها أتباع ذاك النبي، لماذا؟ لأنه إذا مات خلفه نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. فلذلك الشرائع الذاك كانت خاصة، فيكون الابتلاء بها في القوم المخاطبين بها من أتباع ذاك النبي، وهم أهل مصر من الأمصار أو أهل بلد من البلدان، كما في مثل قول الله: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، فكانوا قوما معينين. أما أتباع هذا النبي فإنهم لا تناهي لهم في العدد، ولا تناهي لهم في الزمان، ولا تناهي لهم إيش في المكان. والمقصود بعدم التناهي في الزمان أي أنه إلى قيام الساعة. ولذلك يجب أن هذا اليسر الذي أنزله الله في شريعته يجب أن يكون بينا في دعوة الداعين إلى شريعته، يجب أن يكون بينا في دعوة الداعين إلى شريعته. وكذلك الاعتبار بأن أمته هي الوسط يجب أن يكون بينا في دعوة الداعين إلى شريعته، لأن الله يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وانظر التعليل، قال لي أو الحكمة، قال: لتكونوا شهداء على الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. بقية الآية: تأمرون بالمعروف، لا يأمرون فقط من بينهم من أصحابهم الموافقين لهم، بل يأمرون بالمعروف جميع الناس، وينهون عن المنكر جميع الناس، وأخص المعروف وأشرفه توحيد الله، كما أن أخص المنكر وأبعده هو الشرك بالله. ولذلك هذا الاعتبار يجب أن يكون بينا، وأن الإسلام لا يجوز أن يختصر بطريقة دعوته برؤية اجتهادية خاصة تضيق هذا اليسر العام وهذه الوسطية العامة وهذا التخفيف العام. وإن كان ينبه إلى أنه من الأمور التي ابتلي الناس بها في هذا العصر، إن صح التعبير، عدم الفقه الصحيح للأسماء الشرعية، فصار اليسر الذي قال الله فيه: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال النبي: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، صار اسم اليسر يفسر بغير مقصود الشريعة فيه، إلى نوع من التهوين لبعض السنن وعدم المبالاة ببعض الأحوال المخالفة لما هو من مقامات الشريعة البينة، ويكون هذا تحت اسم التيسير. كما أن اسم الوسطية كان له نصيب من هذا الغلط، ولكن يقال إن الاسم الشرعي، إن الاسم الشرعي وإن فسره من فسره بوجه غلط لسبب أو لآخر، إما لأن هذا التفسير فرع عن منهج عنده أو غير ذلك، الأسماء الشرعية يجب أن تكون ظاهرة للناس، وإذا أخطأ مخطئ في تفسيرها فليس من الحكمة ولا من الشرع ولا من العقل التباعد عن ذكرها، التباعد عن ذكرها، لأن بعض الناس صار يتخذها شعارا له على غير تحقيق فيها. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أتباع الأنبياء، بل وذكر الأنبياء، قال: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولما نزل القرآن في بيان نفاق المنافقين قال الله عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالمنافقون لما شعروا أو رفعوا شعار الإصلاح لم يكن هذا محركا أن هذا الاسم يتجافى عنه، هذا اسم شرعي. وكذلك لما دخل المنافقون في اسم المسلمين، فإنكم تعرفون أن المسلمين بمكة لم يكن يدخل في هذا الاسم إلا من كان مسلما حقا، لأن المكيين من القرشيين الذين لم يسلموا كانوا يسمون ماذا؟ كفارا مشركين، لأنهم كفار في الظاهر والباطن، يعبدون الأصنام وينبذون دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما هاجر النبي إلى المدينة وأظهر من أظهر من أهل النفاق الإسلام، صار هؤلاء المنافقون في إطلاق الاسم العام يدخلون في اسم المسلمين. ولذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك وقال إن العلماء اتفقوا على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين. هذا حكاه اتفاقا، يقول اتفقوا إن العلماء اتفقوا على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين وإن كانوا في الباطن كفارا. ولذلك تجدون في بعض سياقات القرآن ما يدل على ذلك، كقول الله تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم، مع أن هؤلاء المعوقون القائلون لإخوانهم هم من هم أهل النفاق، ومع ذلك قال الله: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم. المقصود هنا ماذا؟ أن اسم المنافقين في المرحلة المدنية لما صار في الظاهر يدخل فيه أهل النفاق، أو عفوا أن اسم الإسلام في المرحلة المدنية لما صار في الظاهر يدخل فيه أهل النفاق. هل تجافى المسلمون عنه؟ الجواب لا، بل بقي من الأسماء الشرعية الفاضلة، وهو من أخص ما سمى الله به الأنبياء والرسل. فإذا كان كذلك فالمقصود من هذا أن هذه الأسماء الشرعية يجب أن تكون بينة في شأن هذه الأمة. نعم. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومما يدلك على أن جميع شرائع الأنبياء متفقة من حيث المناط الكلي للتشريع، وهو اعتبار المصلحة الكلية أو الراجحة في الأمر والمفسدة الكلية أو الراجحة في النهي، مما يدلك على ذلك أن الله جعل ما يقابل ما أنزل إليهم، جعل ما يقابل ذلك ماذا؟ في الآية اتباعا للهوى، ومعلوم أن اتباع الهوى ليس فيه اعتبار للمصلحة الكلية أو المصلحة الراجحة. ولذلك قال الله عن المشركين الذين خالفوا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فهذا ليس خاصا بمشركي العرب، بل كل من خالف الأنبياء والرسل من أقوامهم فإنما اتبع الظن وما تهوى الأنفس. فعلم بهذا أن التشريع الذي مناطه اعتبار المصلحة الكلية والراجحة لا يسمى هوى، لأن فيه اعتبارا للأصل المناسب لبني آدم، وهو غلبة المصلحة أو كليتها، وهذه المصلحة هل تتعلق بأحوال الناس الدنيوية أم أنها تتعلق بأمورهم ومآلهم في الآخرة؟ يقال هذا معتبر بالأمرين. ولذلك الشرائع التي شرعت للأنبياء هي لمصلحة الناس في مآلهم عند الله سبحانه وتعالى، وهي كذلك لمصلحة الناس في انضباط أمورهم واستقامة أمورهم من حيث تحقيق العدل بين الناس ودفع الظلم ودفع الفساد. ولذلك لما ذكر الله الحدود قال: ولكم في القصاص حياة. لما ذكر الحدود وخص هذه الحدود ما يتعلق بالدم قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الحدود في مقام آخر قرن ذلك بذكر حال متعلقة بالإنسان، وهي قوله: خلق الإنسان ضعيفا، في مقام النهي عن اتباع الشهوات وما يتعلق بذلك. فالمقصود أن هذه المصلحة هي الحافظة لمآل الناس وحالهم، هي الحافظة لمآل الناس وحالهم، بخلاف الحريات الوضعية التي نشأت عند غير المسلمين، فإنها لا تحفظ مآل الناس عند ربهم لأنها ليست تعبدا له واستقامة على أمره، وهي لا تحفظ أحوال الناس، من حيث أن الحرية الفردية التي تذكر في الفلسفات الغربية يلزم عنها قدر من التعارض، يلزم عنها قدر من التعارض، ولذلك تجد أنهم يقولون في فلسفتهم أن حريتك كفرد تنتهي، لأنه لا بد تنتهي، أليس كذلك؟ حتى يتخلصوا من قانون التصادم بين الحريات، فيقولون إن حريتك تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين، مع أنه هذا نوع من الكلام الذهني، أما إذا جئته في التطبيق فإن حريات الآخرين أحيانا تبدأ قبل أن تبدأ حريتك، إذا رد الأمر إلى إيش؟ الحرية الفردية. ولذلك حقيقة ما في هذه الفلسفات في أجود أحوالها هو اعتبار لحرية الأكثرية، وما في الإسلام هو اعتبار لحرية الكل. ولذلك ما في الإسلام أو الإسلام في تشريعه يضمن الحق لجميع الطبقات، يضمن الحق لجميع الطبقات من المسلمين، بخلاف ما في تلك الحريات فإن الغلبة تكون للأكثرية من الناس. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. يعني هو الآن مثلا ما يسمى بالديمقراطية الغربية، وأن حرية الشعوب، لا، هي ما هي حرية الشعوب عند التحقيق، لأنه في ضمن القانون القوانين الديمقراطية في الغرب هي حقيقتها ما هي حرية الشعب أو الشعوب، لأنه كلمة الشعوب تعبر عن الكل، أليس كذلك؟ هي إذا تأملتها كفلسفة هي حرية 51%، لأنه النظام في القانون الديمقراطي أنه الرأي أو الاختيار يكون لمن؟ للأكثرية، فهي حقيقتها تحفظ حق 51%، يعني حتى لو وصل الأمر إلى اختيار 51% أو 49% لا يريدون هذا الشيء، فكقانون في هذه الحرية يعمل بأيهما؟ 51%، فهي حقيقتها حرية 51%، ما هي حرية الكل. لا يمكن أن بشرا يلبي حرية الكل، لماذا؟ لأن حرية الكل تحتاج إلى تنبؤ سابق، علم سابق، ولذلك هذه شرع الأنبياء، قال الله عن نبيه وهو يشرع للناس قال وما ينطق عن الهوى، يعني هو ما يتكلم من ذوقه الشخصي فيقول هذا حلال وهذا إيش وهذا حرام وهذه عبادة وهذه معصية، يقول وما ينطق عن الهوى، يعني هو لا يتكلم من خاطره الخاص، إن هو إلا وحي. فهذه المعاني لابد أن تكون بينة عند المسلمين ويطبع المسلمون عليها حتى يدركوا أنهم على خير، ليس معناه أنهم ملزمون بالإسلام كتكليف والناس يعيشون الحياة السعيدة والحريات وما إلى ذلك عند غير المسلمين وهم فقط متمسكون من باب التدين وإلا هم ليسوا على سعادة، لا، المسلمون متمسكون تدينا، وهذا التدين هو الذي يحقق السعادة الصحيحة. والفلسفات الغربية إذا قسمتها كنظائق قراءة فلسفية لها وجدت أنها تقع عليها هذه السؤالات، فإنه ما في أحد يستطيع أن يضمن كنظام وضعي أو فلسفة وضعية أن يضمن للجميع الحرية، هذا غير متأتي، لأن الناس بطبيعتهم ماذا؟ يختلفون، ولذلك أصبحت هي رأي الأكثرية في كل شيء، سواء في الاختيارات المدنية أو ما هو أكبر من الاختيارات المدنية أحيانا، هي حقيقتها أنها رأي 51%، حتى ولو كان الذي يخالف أكثر من ذلك، يعني الذي يخالف نسبة كثيرة ك40% مثلا أو 45%، فكقانون يحمي 55% 52% ويبقي خيار الآخرين ليس خيارا مسجلا، ويجب على هؤلاء الآخرين أن ينصاعوا لرغبة هذه الأكثرية، وهذا قانون غير عادل، لأنه كسؤال بأي حق أنا أنصاع وأنت تنصاع لرغبة الأكثرية. فمن هذا الوجه معرفة حقائق الأمور والتعهد، يعني الأسماء مثل اسم الحرية الآن يجب أن تكون هذه الأسماء مفهومة عند المسلمين ودرجة التعامل معها وما تضمنه الإسلام من قدر الحرية الصحيحة التي أتاحها الله، وهي حرية الإباحة التي أحل الله، أما من حيث أن العبد مكلف فهو لا شك أنه عبد لله سبحانه وتعالى، ولذلك هذا الاسم اسم مشترك، ولذلك قال في قواعد الشريعة الحر والعبد، فهذه حرية ليست هي حرية المنافية لكون الإنسان عبدا لله سبحانه وتعالى. نعم. وجعل الإيمان بهم متلازما وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. نعم. ولذلك لا يوجد كتاب أو شريعة عظمت الأنبياء وحقوقهم كهذا الكتاب وهذه الشريعة التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السياقات التي ذكرها المصنف تدل على ما تقدم من جهة أن أصول الأنبياء واحدة، وأن الإيمان بنبي لا يصح إلا مع الإيمان بنبي أو بالنبي الآخر الذي أخبر الله به في كتابه أو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وترى في مثل قول الله تعالى: قولوا آمنا بالله، ترى في مثل هذا الأمر من الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ما تضمنه أو تضمنته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من العدل مع إخوانه من الأنبياء والرسل. ولذلك اليوم إذا جئت غير المسلمين وجدت أنهم على قسمين، إما أن يكونوا من حيث الأصل أهل الكتاب، وإما أن يكونوا ليسوا من أهل الكتب السماوية، وهذا تقسيم معروف مذكور في القرآن. وتجد أن القرآن جعل لأهل الكتاب الذين انحرفوا عن كتابهم جعل لهم من الخصائص في مسائل التعامل ما لم يجعل لعبدة الأصنام الذين لا كتاب لهم، أي لم ينحرفوا عن كتاب نبي. وهذا الفرق معروف في كتاب الله في مسائل كحل الطعام مثلا والذبائح، فإن ذبائح أهل الكتاب محلل للمسلمين وذبائح الكفار من غير أهل الكتاب لا تحل المسلمين كحل النساء، هذا مذكور أيضا في القرآن وعليه عامة أهل العلم. كما يتعلق بمسألة الجزية فإنها محلة أو صحيحة مع أهل الكتاب، وأما غير أهل الكتاب فإن فيها خلافا مشهورا بين أهل العلم قويا، وإن كان من حيث الترجيح هذا باب آخر. المقصود أن ثمة جملة من التفاصيل. أيضا إذا جئت فيما يتعلق بحقيقة موقف الإسلام من النبوات وما قد يقال من الأحكام المعاصرة في هذا المقام، وجدت أن المسلمين يعترفون بحقائق لا يعترف بها من يقابلهم، وهذا يبين أن ما عند المسلمين أعدل من ما عند غيرهم، فإن المسلمين يعترفون لعيسى بأنه نبي، ومن لم يؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا فإنه لا إيمان له في الإسلام، أليس كذلك؟ في حين أن النصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم كنبي حتى ولو خالفوه. فهذا وجه من الفرق. كذلك المسلمون يؤمنون أن الإنجيل من عند الله وإن كان دخله التحريف، لكن من حيث الأصل هو من عند الله سبحانه وتعالى وأخبر الله به في كتابه وأنه من كلمته سبحانه، في حين أن النصارى لا يؤمنون أن القرآن كلمة الله. من حيث أن المسلمين يؤمنون بأن النصرانية أو المسيحية هي من حيث الأصل شريعة نبي، لكن دخلها اختلاط وتحريف. أما هؤلاء فإنهم لا يؤمنون أن الإسلام ديانة نبي صحيحة حتى ولو قالوا إنهم يخالفوها. فإذا جئت الفروقات وجدت أن المسلمين عندهم من العدل والإنصاف ما لا يقع عند غيرهم الذين يغلون في إبعاد الآخرين. ولذلك ما قد يقال الآن من أن دين الإسلام يقود إلى الإبعاد هذا ليس على إطلاقه، وفيه حقائق من أصول النبوات يؤمن بها، وأما إذا جاءت المحادة لله ورسوله والمشاقة لله ورسوله بل المشاقة للأنبياء والرسل أجمعين بأوجهم من الكفر والإشراك والعدوان، فإن من سنة إبراهيم البراءة ومن سنة سائر الأنبياء البراءة من هذه الأوجه من الشرك والمشاقة لله سبحانه وتعالى ولرسله. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، فهذه البراءة هي البراءة من هذه المشاقة والمحادة لله ورسله عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال: فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن، كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغي. وقد يقول قائل: لماذا لا يكون مسلما وهو على شريعة نبي؟ فيقال: أولا، إن شرائع الأنبياء لم يبق منها اليوم، بل من زمن مضى لم يبق منها شريعة محفوظة كما نزلت على ذلك النبي، بل دخلها الاختلاف والاضطراب إلى أوجه من الشرك أو نحو ذلك. هذه جهة. الجهة الثانية أنه لو فرض أن هذه الشريعة باقية كما هي، فإن المشرع هو الله، والله شرع للعباد في زمن ما أن يكونوا على شريعة ذاك النبي، وشرع لهم في زمان آخر أن يكونوا على شريعة نبي آخر، وإلا لو لزم أن الشريعة الأولى لا يجوز نسخها بغيرها للزم أن الناس يجب أن يبقوا على الشريعة التي نزلت على أول نبي. فإذا قيل مثلا إن نوحا عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل والأنبياء، أو قيل من قبله من النبيين، فإنه على هذا الفرض يلزم أن يكون جميع الناس حتى من على شريعة موسى، فإن موسى قبله من الأنبياء والرسل ما هو معلوم، وكذلك من يقول إنه على شريعة عيسى فكان يجب عليهم أن يبقوا على شريعة موسى، ومن كان على شريعة موسى كان يجب أن يبقوا على شريعة إبراهيم، ومن على شريعة إبراهيم كان يجب وهلم جرا. فهذا من التناقض. ومن جهة ثالثة أن يقال إن شريعة ذاك النبي تتضمن وجوب الانقياد للنبي الذي بعده، تتضمن وجوب الانقياد للنبي الذي بعده، ولا سيما في محمد صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كما في مثل قول الله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى غير ذلك من الدلائل في الكتاب والسنة الدالة على أن الرسل أخبروا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الشريعة ليس معارضا للشريعة التي قبله، بل هي مصدقة لها وموافقة لها في أصولها، وإن اختلفت بعض المثالات إلى أوجه من التيسير والتخفيف التي اقتضتها حكمة الله لكونها الشريعة الخاتمة. ولذلك حقيقة من يتمسك بشريعة نبي أو يزعم التمسك بشريعة نبي سابق فإن حقيقته ولا يؤمن بشريعة النبي، فإن حقيقته أنه لم يتمسك بشريعة ذلك النبي، لأن شريعة ذلك النبي تضمنت وجوب التصديق بما يخبر الله به ووجوب الامتثال لما يأمر الله به. وقد أخبر الله وأنزل النبوة على محمد وأمر باتباعه وما إلى ذلك. ولهذا لا تجد أن نبي هذه الأمة لما جاء كفر أتباع الأنبياء من قبل وحاشاه من ذلك، بل كل من اتبع الأنبياء أيام دعوتهم الأولى واستقام على شرعهم المنزل قبل التحريف فإنه من المؤمنين ومن المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل. لكن أهل الكتاب إنما ذكر الله انحرافهم لما قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، فلما دخلت هذه الأوهام والخرافات على التوحيد والمعرفة سموا بهذه الأسماء التي ذكرها الله عنهم في كتابه. وإلا فمن حيث الأصل فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصدق جميع الأنبياء، ولكل نبي قوم قد استجابوا له. نعم. كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج. فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار له على عبادته على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. نعم، هذا حديث ابن عمر المتفق عليه، والذي وقع منهم هو الجحد، جحد الإقرار بهذه الشعيرة وهي الحج. وأما الترك المجرد للحج مع الإقرار بوجوبه وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، فإن من تركه لا يكون كافرا عند جماهير أهل العلم، وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، أن من ترك الحج فإنه لا يكفر بتركه، هذا إذا كان مقرا بوجوبه، مقيما للصلاة، مؤتيا للزكاة، محققا لأصل التوحيد. وإن كان بعض الفقهاء وينسب قولا لابن عباس أو يحكى عن ابن عباس وسعيد بن جبير من أصحابه وجماعة، وهو قول في مذهب أحمد وحكاه بعض الحنابلة رواية عنه، أن من ترك الحج أي قصد تركه مع إقراره بوجوبه حتى مات مع تيسره له، فإن هذا يكون كفرا، وهذا القول مرجوح، مع أنك تعلم أن الحج من حيث الفعل بين الفقهاء خلاف هل هو على الفور أم على التراخي، هذا باب آخر أو مسألة أخرى. نعم. قال ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى، وترى بعض من يكفر في هذا يحكي أثارا عن عمر وغيره أنه قال أنه أمر أن يكتب إلى الأمصار أن كل من أدركته الطاقة في الحج ثم لم يحج أن أضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. هذا جاء عن عمر وغيره في هذا أثار على مثل هذا السياق، وهذا جوابه من جهتين: أن بعض هذه الأثار لا تصح، أن هذا كان من باب التأكيد على عمر أو من صح عنه من الصحابة، أن هذا من شرائع الإسلام التي تجانب شرائع أهل الكتاب المنحرفين عن كتابهم الذين تركوا الحج إلى البيت الحرام وإلى الكعبة التي جعلها الله قياما للناس، فهذا كان من مثل هذا السياق، وليس المقصود به أن هؤلاء يخرجون عن ملة المسلمين. ثم على أضيق حال، لو فرض أن الأمر كذلك، فإن هذا يقال إنه اجتهاد لبعض الصحابة، ولا يلزم أن يكون هذا الاجتهاد هو اللازم. ولذلك مذهب الجماهير من أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة أن من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحقق أصل التوحيد لا يكون كافرا بترك الحج، وهذا هو الصحيح. ومثل هذه الأحرف كما قلت تفسر على هذا، وكقاعدة أنبه الإخوة إليها أن إخراج المسلم من الإسلام لا يجوز أن يكون بعلم متشابه، أو بعبارة أقرب في الذهن، لا يجوز أن يكون بعلم ظني. الآن أنت إذا تكلمت عن مسائل في تفاصيل العبادات، أليس يسع أن تستدل بالظني كما هي عبارة الأصوليين؟ وإلا ترى العبارة الشرعية ما نسميه ظن، ما يسمى ظنا، يسمى وجه من العلم، لكن العلم درجات، لأن الله فرق في القرآن بين العلم وبين الظن، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن. فالظن هو ليس من الأسماء الفاضلة في الشرع، لكن على الترتيب الأصولي أن هذا ظني بمعنى ليس قطعي، فيقال إنه في الفروع يستدل بما يسميه أهل الأصول ظنا، وهو درجة من العلم دون درجة العلم التام، أليس كذلك؟ كأكثر الاجتهادات التي عند المجتهدين فهي ليست قطعية. لكن إذا جئت مسألة إخراج المسلم من دينه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، أصل الإسلام على الأخذ الظاهري تضمن الباطن ولا إخراجا باطنا بتكفيره حتى لو لم تكمل الحدود عليه كاعتقاد كفره. لا يجوز إخراجه إلا بعلم محكم وهو العلم القطعي المحقق، ومن ضابط هذا العلم أنه يصدر من فقيه، أنه يصدر من فقيه، ولا يحق لأحد الناس من العامة والمبتدئة من طلبة العلم أن يفصلوا في مسائل الردة، فإن مسائل الردة لا يفصل فيها إلا فقيه إمام في الفقه والعلم، يفرق بين المحكم والمتشابه والقطعي والظني. بل عن الإمام أحمد رواية أنه لا يثبت حكم الردة إلا قاضي، عن الإمام أحمد رواية أنه لا يثبت حكم الردة على معين من المسلمين إلا صاحب قضاء، إما لكونه سلطانا عالما كعمر رضي الله عنه وعلي أو أئمة الخلفاء الراشدين، أو لكونه قاضيا قد جعل على القضاء. وهذا لا أقول إنه هو المقصود وليس هو المقصود، إنما هذا رواية عن الإمام أحمد. إنما الذي لابد من الاتفاق عليه وضبطه أن مسائل الردة مسائل مغلظة، ولذلك لا يثبت حكم الردة أو يقول بها في حق أحد ينتسب للإسلام أو هو من أهل الإسلام ولكن طرأ منه فعل أو قول، هذه لا يفصل فيها إلا فقيه عالم، فقيه في مسائل العلم وحقوق الشريعة في إقامة الحجة وغير ذلك. أما أن يكون هذا متاحا للمبتدئة من طلبة العلم وبعض العامة فإن هذا لا يجوز. ومما يبين لك ذلك أن المبتدئ فضلا عن العامي يتردد ويقصر مقامه أن يجتهد في مسألة من الفروع أحيانا، أو إذا قيل له من راجح بين أقوال الفقهاء التي ذكرت قال أنا لست أهلا للترجيح بين الفقهاء. وهذا التخوف وهذا التردد أمره سهل، لكن مع هذا تجد أنه يتجرأ أحيانا على مسائل هي أقوى من ذلك وأشرف من ذلك وأعظم من ذلك، فلا بد من ضبط هذه الأمور. ولذلك تجدون أن الصحابة في أحد المسائل يجيب أحدهم أو أحدهم، لكن إذا أشكل الأمر وصارت المسألة فيها قدر كلي، وهذا من مقاصد هذه الآيات وتوافق شرائع الأنبياء فلا بأس، هذا ليس من الاستطراد البعيد عن الموضوع، تجدون أن الصحابة لا يفصل أحدهم بل يجتمعون على قدر من التشاور في العلم والحكمة. وهذا إن شاء الله تعالى يتعلق بمسائل المنهج الفقهي والتعامل مع فقه مسائل الشريعة والتفريق بين مراتبها، وهذا إن شاء الله تعالى سيكون الدرس الأسبوع القادم في شرح كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام محلا أوسع لهذا الكلام. نعم. قال: ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد تنازع وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. في الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي نزلت على النبي وهو بعرفة، وأخذ منها الفقهاء أن الوقوف بعرفة ركن في الحج، وأخذوا منها حكما أخص وهو أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. وهذا استنباط جيد من هذه الآية، أن من أدرك الوقوف بعرفة فقد أدرك الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، وإن كان اعتبار هذه المسألة فقها يكون أو يمكن بأدلة أخرى. وأما فيما يتعلق بقوله وقد تنازع الناس فيما تقدم إلى آخره، قال: وهو نزاع لفظي. أنبه إلى هذا المصطلح، وهي كلمة أن النزاع أو الخلاف لفظي، هذا يستعمل في كلام أهل الأصول أهل أصول الفقه، ويقصدون بالنزاع اللفظي ما قد يعبرون عنه أحيانا بأنه الخلاف الذي لا ثمرة له. فهذا اصطلاح في اصطلاح وتفسير، أو أحد التفاسير لهذا الاصطلاح. ولكن يستعمل هذا الكلام في كلام طائفة من أهل العلم أو هذا المصطلح على ما هو فوق ذلك، كقول ابن تيمية مثلا عن بدعة المرجع إن هذه من بدع الألفاظ وليست من بدع العقائد، إن هذه من بدع الألفاظ وليست من بدع العقائد. هل يقصد أنها من بدع الألفاظ أن هذا الخلاف لفظي بمعنى لا ثمرة له بين المرجع الفقهاء والجمهور من أئمة السلف؟ الجواب لا. ولذلك تجد أن المصنف في مسألة الإرجاء هذه مرة يقول إن قول حماد بن أبي سليمان وأتباعه هو من بدع الألفاظ وليس من بدع العقائد، وتارة يقول إن الخلاف بين حماد والجمهور أكثره لفظي، أكثره لفظي، فلما عبر بأكثره أراد هنا باللفظي الذي لا ثمرة له، فلم يجعل جميعه لفظيا. الشاهد أن هذا المصطلح قد يفسر بأكثر من تفسير، فإذا قيل الخلاف هو من باب الألفاظ ليس معناه بالضرورة أنه لا ثمرة له، قد يكون في مقام يقصد بهذا المصطلح أنه لا ثمرة له، وقد يقصد بهذا المصطلح أنه ليس من باب العقائد والأصول، وقد يقصد بهذا المصطلح أن هذا نشأ عن سبب الألفاظ إلى غير ذلك من الأوجه. نعم. قال والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو أصل دين الرسل، أنهم بعثوا بتحقيق التوحيد، وهو الدعوة إلى إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. نعم. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى عن الخليل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال تعالى عنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا جعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. نعم. فسائر هذه الآيات وغيرها من كتاب الله دالة على أن الأنبياء والرسل بعثوا بهذا التوحيد، ولكن هذا لا يدل على أن تحقيق المعرفة لم يكن مقصودا في بعث الرسل، فإنه وإن قيل إن مقام الربوبية من حيث جمله الكلية ومن حيث أصوله الكلية تقر به جميع الأمم إلا من أظهر عنادا واستكبارا كفرعون، فإن الله قد قال عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهؤلاء يقرون بهذه الجمل. ولذلك لا تجد في سياق آيات الأنبياء وفي سياقات القرآن أن الأنبياء يخاطبون أقوامهم بأصول الربوبية الأولى دعوة إليها، لأنها ماذا؟ مسلمة، ومستقرة من حيث أن الله هو الخالق للسماوات والأرض وهو الخالق لهم وما إلى ذلك، هذه أصول مقررة. ولذلك ما غلب عند كثير من طوائف المتكلمين لما فسروا شهادة لا إله إلا الله بمعاني الربوبية كالقدرة على الاختراع والقدم وكالخلق والتدبير، فلا شك أن هذا غلط في تفسير هذه الشهادة الذي حدث من طوائف من متكلمة المسلمين، هذا غلط في تفسير هذه الشهادة، بل معناها أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، أي في تقرير العبودية المتضمن تحقيق الربوبية، أي في تقرير العبودية المتضمن تحقيق الربوبية، أي في توحيد الإلهية والعبادة والإخلاص، وهذا التوحيد من حققه لزم أن يحقق أو تضمن تحقيقه له، من حققه فإن تحقيقه له يتضمن مسألة الربوبية. ولذلك تجد أن الموحدين وهم الرسل وأتباعهم ومن اتبعهم، تجد أن الموحدين من الرسل وأتباعهم هم على تحقيق لربوبية الله ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى تحقيق لتوحيده سبحانه وتعالى وعبوديته. فإذا كان كذلك فقصر التوحيد في التفسير والتحقيق والدعوة على الربوبية هذا ليس من منهج الرسل. ولكن أيضا بالمقابل العناية بتوحيد الربوبية يعتنى به في دين الرسل من جهة التحقيق، ولذلك لك أن تقول إن الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بتحقيق المعرفة التي أصولها موجودة لكنها لم تحقق، بعثوا بتحقيق المعرفة وإخلاص العبادة لله وحده، الرسل بعثوا بتحقيق المعرفة وإخلاص العبادة لله وحده. ومن تحقيق المعرفة ماذا؟ ومن تحقيق المعرفة التحقيق أو الاستسلام لله سبحانه وتعالى إلها ومعبودا، لما جاء سياق القرآن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلقهم، ماذا كان المقصود من هذا؟ ماذا كان المقصود من هذا؟ كان المقصود من هذا أنكم معشر المشركين تقرون بهذا الأصل العام من الربوبية ولكنكم لا تحققونه. كيف يقرون؟ أنهم يقرون أن الله هو الخالق لهم وللسماوات والأرض، لكنهم لا يحققون هذه المعرفة. كيف لم يحققوها؟ لأنهم أشركوا في عبادة هذا الخالق، فمن حقق المعرفة حقا ماذا؟ أخلص الدين لله، أخلص الدين لله. ولذلك إذا قيل هل المشركون توحيدهم في الربوبية صحيح أو ليس بصحيح، قيل هذا كلام مجمل، أما أنهم يقرون بأصول الربوبية وجملها فهذا لم ينازع فيه أحد، ولكن أنهم محققون للربوبية على التحقيق والتمام الذي جاء في شرائع الأنبياء فلا، لأنهم لو حققوا الربوبية تحقيقا صحيحا كما شرع الله سبحانه وتعالى فإن من عرف الله حق معرفته أخلص الدين له، من عرف الله حق معرفته أخلص الدين له. وتأمل هذا ليس مع الكفار بل مع حتى العصاة من المسلمين، ألم يقل الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، مع أنك تعرف أن جمهور من يعصي يعرف أن هذه معصية، وإذا لم يعرف أنها معصية هناك كلام هل يؤاخذ أو لا يؤاخذ من حيث الأصل، أليس كذلك؟ إذن كيف جاء القرآن إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة؟ قال أبو العالية سألت أصحاب محمد عن هذه الآية فقالوا كل من عصى الله فهو جاهل به، فيدلك هذا وهو في شأن المسلمين، فكيف بالمشركين؟ إذا كان المسلم بمعصيته لا يكون علمه محققا كما شرع الله ومعرفته محققة كما شرع الله بل يدخلها قدر من النقص، فما بالك بالذين يشركون في عبادة الله سبحانه. ولذلك تجدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلق النجاة بجهة العلم تارة، كقوله في حديث عثمان: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ما معنى هذا الحديث؟ إذا أورد عليه على سياق هذا الحديث مسألة نصوص الوعيد في أهل الكبائر، فما الجواب؟ إذا أورد عليه أهل الكبائر فما الجواب؟ إذا قيل عن أهل الكبائر فما الجواب؟ بعض الفقهاء وبعض أهل العلم قالوا إن هذه النصوص من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي كثيرة كما تعرفون. بعضهم قال هذا كان قبل أن تنزل الشرائع، بعضهم قال إن هذا قبل أن تنزل الشرائع، وهذا ليس بصحيح، لأن كثيرا من هذا الحديث حدث به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة النبوية، وإن نقل هذا عن بعض المتقدمين. وبعضهم قال إن هذه أحاديث مقيدة، بتلك النصوص، فيكون مطلقا جاء تقييده أو عاما جاء تخصيصه. وهذه الأوجه ليست محكمة، بل يقال هذه النصوص على ظاهرها، ولكن العلم درجات، فمنه علم محقق وعلم ناقص. فمن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإن قيل فأهل الكبائر الذين يعذبون، يقال هؤلاء لما نقص علمهم وتحقيقهم للعلم ولازمه، لما نقص علمهم بنقصهم للوازم هذا العلم، فإن العلم بالله أنه لا إله إلا هو ولا معبود إلا هو، هذا العلم يستلزم ماذا؟ يستلزم الطاعة. فلما لم يتأتى هذا اللازم على التمام، دل نقص الملزوم اللازم على نقص الملزوم، فيكون هؤلاء مؤاخذون بهذا النقص الذي عرف. فالمقصود من ذلك أن ما يتعلق بربوبية الله، من قصر تفسير التوحيد عليه كما هي طرائق كثير من المتكلمين الذين عنوا بذكره ولم يعتبروا مسألة العبودية وتحقيقها، فهذا منهج بدعي في الإسلام. ولكن هذا لا يفهم عنه أن معرفة الله سبحانه وتعالى لا يقع فيها انحراف، بل كما أسلفت في الدرس الأمس، ما عند المشركين من تعليق مسائل التأثير وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات بآلهتهم ومعبوديهم، وما قد يعلم عند المنتسبين للإسلام في مسائل التمائم والاعتقاد في الأئمة والأولياء من مسائل التدبير والغوث والتأثير والرد الغائب وما إلى ذلك، هذه كلها منافية لتحقيق المعرفة، بل تنافي ما هو من أصول المعرفة. ولذلك لك أن تقول إن الجملة الجامعة هنا أن الله بعث رسله بالتوحيد، وتوحيده سبحانه الذي بعث به رسله هو تحقيق المعرفة، فإن مشركي الأمم يقرون بأصلها ولا يحققونها، فجاء الرسل بالدعوة إلى ماذا؟ إلى تحقيقها. ومن تحقيقها الإقرار بالعبودية، فالرسل بعثوا بتحقيق المعرفة وإخلاص الدين لله وحده، وليس إخلاص الدين يتأتى من جهة هذا التضمن فحسب، بل هو أصل قائم بذاته. ليس إخلاص الدين يتأتى من هذا التضمن فحسب، بل هو أصل قائم بذاته. ولذلك تجد أن كلمات الرسل عليهم الصلاة والسلام كانت مصرحة بالدعوة إلى هذا التوحيد ابتداء، يعني توحيد العبودية والإلهية. نعم. وقد بيّن في كتابه الشرك بالملائكة، والشرك بالأنبياء، والشرك بالكواكب، والشرك بالأصنام، وأصل الشرك بالشيطان. قوله هو أصل الشرك بالشيطان، كأن مقصوده رحمه الله أنه من جهة الشيطان، كأن مقصوده أنه من جهة الشيطان أي بأثره، فهو الذي زين لكثير من المشركين أو زين للمشركين شركهم، فهو الذي زين للمشركين شركهم، فهو المحرك عن الشيطان، هو المؤثر في هذه النفوس والمحرك هذه النفوس إلى الإشراك بالله، وليس بالضرورة من جهة عبادة الشيطان، فإنه وإن نقل في التاريخ من يسمون بعبادة الشيطان هذا باب آخر ومسألة أخرى، لكن المقصود المصنف أن الشيطان هو الذي دعا إلى الشرك، فكل من أشرك بالله فقد استجاب لدعوة الشيطان حتى ولو أشرك نبيا أو وليا فضلا عن غير ذلك. نعم. فقال عن النصارى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. وقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا ما كان أي أن هذا ممتنع، فإن من اصطفاه الله بالنبوة والرسالة والوحي يمتنع أن يصدر عنه دعوة الناس إلى عبادته، فإن هذا لا يكون. ولذلك من دعا أيها الإخوة لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.